ينفي الصفات مخافة التجسيم لا ينوي على خبر ولا قرآن. من هو؟ الجهم، ينفي الصفات لكنه يثبت الأسماء مخافة التجسيم لا ينوي على خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحسان. لكنه يقول إن الله يسمع بلا سمع ويرى بلا بصر. وأما العلم فإنه مذهب الجميع، ما أدري عن مذهب جهم نفسه، بعضهم ينكر وبعضهم ينفي، لكن مقتضى قولهم بالجبر أن الله يعلم فيثبت العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.